ابن للحسن عليه السلام، الحسين عمه، وهو القاسم ابن الحسن. يقول المؤرخون كان وجهه كالقمر ليلة البدر، غلام صبيح مليح كالقمر ليلة البدر، جاء بسيفه ينافح عن عمه الحسين عليه السلام، فجاءته ضربة من شقي على رأسه فخر لوجهه وقال: وعما؟ فأخذه عمه عليه السلام، أخذه الحسين وقال: ألا بعدا لقوم قتلوك يا ابن أخي، ألا بعدا لقوم قتلوك يا ابن أخي، عزيز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا ينفعك، صوت كثر واتروه وقل ناصره، كثر واتره وقل ناصره. ثم رفع يديه إلى السماء وجعل يدعو: اللهم امنع عنهم القطر من السماء، وامنع عنهم بركات الأرض عن هؤلاء القوم، وامنع عنهم بركات الأرض، وإن متعتهم إلى حين فاجعلهم فرقا فرقا، واجعلهم طرائق قددا، وما تفرق ناس كأهل العراق ولا زالوا، فلعلها دعوة الحسين. وما نجمت الفرق الكلامية والعقدية والمذهبية في بلد كما نجمت بالعراق، فلعلها من إثر دعوة الحسين أبي عبد الله سيد الشهداء عليه السلام. فاجعلهم فرقا فرقا، واجعلهم طرائق قددا. وصرع الغلام الحسين جاءته ضربة نزف دمه، فرفعه إلى السماء وجعل يشكو، يشكو الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، حتى إذا بدأت تخور غواه وينوء ويكبو، احتمل نفسه وجلس بباء خبائه وفيه نساؤه وعياله وعرضه، وطلب ابنا له هو عبد الله ابن الحسين، أصغر أطفالي، طفل صغير لعله ابن سنة أو سنتين، فأخذه وجعل يقبله ويشتمه كأنه يودعه ويوصي إلى أهله، جعل يوصي إليهم. فجاء عبد الله الصبي الصغير سهم لا ندري أمسدد أم غرب، لعله مسدد، سدد إلى الطفل الصغير أو إلى أبيه السيد الكبير، جاءه سهم فوقع في نحره، ذبحه من وريده إلى وريده، فجعل دمه ينفجر. رفعه الحسين بيديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنت قد أخرت عنا نصرك فإلى ما هو خير، إلى الله نشكو الظالمين، اللهم انتقم لنا من الظالمين، إن أخرت وحبست عنا نصرك فاللهم إلى خير. ما هذا الصبر؟ ما هذه البطولة؟ ما هذه الروح النضالية والاستشهادية؟ ما هذه الرجولة؟ أهل بيته يذبحون أمام ناظريه، يتساقطون ويتجندلون واحدا تلو الآخر. التف حوله الأشقياء مرة أخرى حول الحسين، قام يقاتل وقصد إلى الماء، فقد بلغ به العطش مبلغه، برح به العطش والصدى، مع أنه أول ما قدم هذا الموقع كان على الماء، فشرب وسقى وأمر جنده والفرسان الأشاوس الذين معه ألا يحولوا بين عدوهم وبين الماء. الله أكبر، أخلاق مصطفوية ودوحة علوية، هذه أخلاق علي عليه السلام. هكذا فعل علي مع معاوية في صفين، لكن معاوية وجند معاوية فعلوا معه بالضد والعكس، ومنعوه الماء، وابن زياد أيضا فعل مع الحسين العكس والضد، وعمر ابن سعد وشمر الملعون هذا الكلب الأبقع هو سقاهم وأعطاهم ولم يحل بينه وبين الماء، أخلاق الفروسية، أخلاق الرجولة المبرأة، لكن هم منعوه. لكنه جاهد وناضل حتى اقترب من المسناة، الجسر الصغير الذي يحبس الماء، اقترب من المسناة وأخذ شربة بكفه من الماء فلم يهنوه على قطيرات الماء، سدد إليه واحد منهم لعنة الله عليه سهما فوقع في حنكه، لم يشرب شربة من ماء ابن رسول الله، فانتزعت سهما من حنكه ففار دمه، فرفعه مرة أخرى إلى السماء وقال: اللهم إليك نشكو ما فعل بابن بنت نبيك. ثم تكاثروا عليه وقد خانته قوى، بدأت تخون عليه السلام، لكن بين الفينة والفينة يسدده الله ويقويه، فيشد شدة يتفرقون أجمعين، يقول عبد الله ابن عمار واحد ممن حارب الحسين عليه السلام، قال رأيته وقد أثخنته الجراح وخارت قواه، فجئته برمحي لأضربه بي ضربة الإجهاز، فلما صرت منه بحيث يمكنني قتله قلت وما أفعل بقتله، هذا مسكين أراد الله أن يستبقي له شيئا من رحمة يوم الدين شيئا، قال ما أفعل بقتله ليقتله غيري، قال ثم رجعت، قال فجعل يشد على الناس، فإن شد على من يمينه تفرقوا جميعا وإن شد على من يساره تفرقوا جميعا، قالوا والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت موتورا ولا رأيت مقصورا، مات أهله وصحبه وولده أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أشد مخدما من الحسين عليه السلام. شيء عجيب، بلاء وبأس عجيب، وهم يتفرقون عنه. وشمر بن ذي الجوشن يقول ويحكم قاتلكم الله، ما الذي يلهيكم عن الرجل؟ شدوا عليه واقتلوه، لعنة الله تعالى عليه. وحسين ينظر إليه، جاءت الحسين أبا عبد الله ضربة على رأسه فأثرت في البرس الذي يستر به رأسه فامتلأ دما، فنزعه ودعا بعمامة اعتم بها عليه السلام، اعتم بها، ثم جعل يقاتل. جاء ابن آخر لأخيه الحسن اسمه عبد الله ابن الحسن، غلام صغير انفلت من الخيمة، كان محبوسا لأنه صغير جدا، ابن 11 سنة، انفلت من الخيمة، راعه وهاله وأحزنه وأدمى قلبه أن يرى عمه أبا عبد الله وحيدا في الميدان، فقد قتل جميع من كانوا معه، بقي الحسين وحيدا، وهذا بعد صلاة الظهر وقريب من صلاة العصر، وقد صلى بالناس صلاة الظهر خوف، صلاة الخوف، صلى بهم صلاة الخوف ظهرا، راعه أن يرى عمه وحيدا في الميدان والكلاب كلها تتناوشه وتريد أن تغاله، فأخذ سيفا وانفلت إلى عمه، فرأى رجلا وقد أهوى بالسيف على عم الحسين، قال له يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضرب الغلام بيده فأطنها إلا الجلدة، قطعت إلا الجلدة، فغضب الحسين فضرب الفارس ضربة قطعت عاتقه لكنها لم تجز عليه، فجاءت خيول أهل الكوفة لكي تستنقذ الفارس من الحسين أبي عبد الله، لكن الخيول استقبلت هذا الفارس بصدورها وجالت عليه جولات حتى دعسته بأقدامها فمات، كأن الله أمرها سبحانه وتعالى، فمات هذا الفارس. جاءت ضربة أخرى في كتف الحسين عليه السلام، ثم جاء سنان ابن أنس لعنة الله تعالى عليه بتحريض من شمر بن ذي الجوشن وغرس رمحه في السيد العظيم، فالطود الشامخ الذي خر صريعا إلى الأرض وحيدا آخر الشهداء وأعظمهم وسيدهم، غرس رمحه وأجهز عليه ليأتي أشقاهم شمر لعنة الله تعالى، فيحتز رأسه، احتز رأسه وفصل رأسه عن بدنه، ثم جاءوا إلى بقية الشهداء في هذه الفلاة الموبوءة اللعينة كربلاء التي قال فيها الحسين، قال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، سهلة حمراء معفرة، فلاة عفراء حمراء، قال كرب وبلاء، وإنها لكذلك لكنها أصبحت كريمة بما سال عليها من الدماء الزكية، من هذه الدماء النبوية الطاهرة، وإلا فهي أرض لعنة وأرض نقمة. احتزوا رؤوس الشهداء من أبدانهم المتناثرة في هذه الفلاة الوسيعة جميعا، وسيروا الرؤوس كلها بمن بقي من أهل الحسين ومن آله ومن نسائه ومن أولاده ومن أخواته، كزينب بنت علي أخت الحسين، أخذنا سبايا يا إخوان في بعض الروايات من شعورهن إلى قصور عبيد الله بن زياد لعنة الله تعالى عليه. أترون الآن ما ينزل بهذه الأمة؟ ألا يمكن أن يكون بعض نقم الله على هذه الأمة؟ مذ فعلت هذه الأفاعيل؟ تستأهل هذه النقم، الذين فعلوا بأبناء رسولهم هذه الأفاعيل يستأهلون نقم الله إلى يوم الدين. رحمة من الله أنه يوطد لنا في بعض الأزمان رغبة في دينه فقط، رغبة في دينه عن الفناء، وإلا نحن لا نستحق شيئا هذه الأمة. ورحمة الله على الشاعر دعبل الخزاعي الذي قال قصيدته وهي من أسنى المديح وأبلغ الرثاء: مدارس آيات أصفرت الأرض يا إخواني من أهل الطهر، أصفرت الأرض من الطيبين المطهرين، كُزفت السماء شموسها وأقمارها، وخُسف النور الإلهي من على وجه الأرض إلا من بقية من آل بيت الرسول. قال: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد في الستر والحجرات، منازل قوم هدى يهتدى بهداهم فتؤمن منهم زلة العثرات، فتؤمن منهم زلة العثرات، منازل كانت للصلاة وللتقى والطهر، كانت للصلاة والصيام وللتقى والتطهير والحسنات، إلى أن يقول دعبل: ألم تر أني من 30 حجة أروح وأخذ دائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. آل زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات، آل زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. هذا الذي وقع، وحقت لعنة الله تبارك وتعالى على بني أمية، وظل جهاد الحسين ونضاله هو وأهل بيته عاملا يبطئ ويسرع في استخراج النقمة الكاملة في أفئدة المخلصين من أبناء هذه الأمة على بني أمية وعلى حكمهم، حتى ذهب من قريب عام 132 للهجرة فقط، ذهب وولى حكم أمية في المشرق الإسلامي، وأنزل لهم حكم في المغرب في الأندلس، ذهب بعد أن لقن سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة هذه الأمة دروسا في الفدائية والتضحية والنضال والجهاد والثبات على المبدأ، شرف الاعتقاد وشرف الثبات ربما لم يلقنها شهيد آخر مثل هذه المبادئ. يروى عنه عليه السلام أنه كان يقول وهو في ساحل الوغى: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما وأسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن أعش لم أندم وإن أمت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترقما. الله أكبر، كفى بك ذلا أيها الراغب في الحياة، أيها الكاع عن شرف الشهادة والجهاد والنضال ومقارعة الظالمين، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. ذل مع عيش هو أكبر الذل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم حب الحسين وآل الحسين وآل بيت رسول الله في قلوبنا. اللهم إنا نشهدك أننا من أحبابهم، وأننا ممن يحبهم ويتقرب إليك بحبهم، وأننا نلعن من أبغضهم، ونلعن كرة أخرى وألف كرة كل من قتلهم أو أعان على قتلهم أو رضي بقتلهم. قولوا آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى تضموا إليها ألف آمينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك النبي الأمي، وعلى آله الطيبين المطهرين، وصحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك جهادا في سبيلك وشهادة في مرضاتك. اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية. اللهم اجعلنا عبادا صالحين مصلحين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،